السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى المدين معنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد في آية المواد البداية الآية 82 بعد 200 في سورة البقرة وصلنا إلى قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. رتب عليه سبحانه وتعالى قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أول شيء جزاء نحن عشان عقولنا يعني عشان نستوعبها. بعد ذلك إن شاء الله نستفيد من الفوائد. يعني أنا سأقول ما يخطر ببالي وغيري قد يخطر على بالي أشياء أخرى. يا سادتي نحن الآن في أيام مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، في أيام تستشعر ارتباطك بالله، تستشعر حاجتك إلى الله، تستشعر فقرك إلى الله. وهذه الآيات أو هذه الكلمات التي تليت عليكم لا تعدو كونها من هذه البابة. هذا دل على شيء، بدل على أن الإنسان في جميع شؤونه هو بحاجة إلى الله. ولذلك رويست الترويسة تبع أقسط عند الله. بعدين إجا شغلتين تتعلق ببني آدم، أقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتاب. إن شاء الله نتكلم عليه. بس هون نتكلم على ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. أنا ما عم أدعي وما محرف إن شاء الله، هذا هو نازل في آية المداينة، لكن هذا يشير بشكل غير مباشر إلى جميع أمورنا. لا تملوا من الله، لا تملوا من عبادة الله، لا تملوا من الأشياء التي يفعلها الله. شو بيقول لك فلان طول؟ بجوز كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. السآمة هي شيء يتطرق إلى النفوس. هون سبحانه وتعالى علي لكم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لاحظوا كيف، ليش بدأ بالصغير قبل الكبير؟ لأنه هذا نحن منقول أخي نحن ملينا من هالالتزامات هي التي ألزمتنا بها، وهذا شيء مو محرز. فلذلك سبحانه وتعالى بدأ بالصغير قبل الكبير. ليش بدأ بالصغير قبل الكبير؟ لأنه والله هذا تغير القلوب الذي يصير والبغض والكراهية التي تصير في القلوب من بعد ذلك، لعله بالصغير بتكون أكبر من الكبير. عرفت كيف؟ يظل الإنسان بيتكلم فيه إلى يوم يلقى الله. لاحظت كيف؟ بيقول لك والله فلان غشني وفلان هيك وفلان أكل عليه. أديش أكل عليه؟ 10 ورقات على التسعيرة القديمة لا أكثر. لاحظت كيف؟ فهون بدنا ننتبه لهذا المعنى. نحن زاهدين بهذا المعنى، نحن دائما تتطرق إلينا السآمة فيما يتعلق بأوامر الله. أوامر الله لا تسأم منها. بدك تسأم في حدا منكم؟ أنا ما شفت واحد سائمة من الطعام والشراب. لاحظت كيف؟ مع أن الطعام والشراب معروف ما هو مآلهما، عرفت كيف؟ لكن أوامر الله بنسأم منها، مع أنه بتجربة كل إنسان، مو بس بتجربتي، إن شاء الله يكون بتجربتي هيك، عرفت كيف؟ كل شيء أنت بتفعله لله سبحانه وتعالى ما بتندم عليه أبدا، عرفت كيف؟ ولو ندمت عليه بالدنيا ستجد عقباه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وكل شيء تفعله مما ليس من الله سبحانه وتعالى وجد ناس وصفوا، وجد أحاديث نبوية شريفة مثل المزبلة. لاحظت كيف؟ يعني نرى صلى الله عليه وسلم وأصحابه على جدي أسك ميت حتى تأذوا بريحه. صلى الله عليه وسلم لطيف يعني ما بداية الناس، لكن هنا وقف حتى تأذوا بريحه. قال أيكم يريد أن يكون له هذا؟ نسيت إذا جعل له مقابل أم لا. قالوا يا رسول الله هذا إذا كان حي يعني ما له قيمة، شلون هو الميت يعني قيمته أقل بكثير. فقال صلى الله عليه وسلم رسوقا صادق المصدوق، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. لاحظت كيف يعني قديش هون هو ميت ما بيسوى شيء وهو عايش ما بيسوى كثير، عرفت كيف. فلذلك من أكثر الأشياء أنا ما أشكك في اعتقادكم أنكم تعتقدون بالله سبحانه وتعالى، تؤمنوا بالله، تؤمنوا بمواسم الله، تؤمنوا بنفحات الله. الآن شو صار؟ معلش خلينا نحكي بصراحة، في ناس يجيون آية بأولوها على غير ما أولدت عليه، يجيون حديث يقولوا لك هذا حديث ضعيف، في يعني هذا بلغ لي قالوا أنه أخي ما ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، شايف كيف؟ مع أنه سبحان الله في واحد من مشاهير الذين توفوا مؤخرا يعني ما صاروا زمان ما أحسن باسمه، شايف صحح هذا الحديث وموجود بسنة النسائي عن بعض أمهات المؤمنين وبعض الروايات عن السيدة حفصة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك كذا وكذا. في من أمهات، أنا ما بحتاج أنكر، في من أمهات المؤمنين من أنكرت ذلك، وهذا كان شأنه، كان دائبه صلى الله عليه وسلم هاي النوافل ما كان يواظب عليها. مشان شو ما كان يواظب عليها؟ مشان التعبان مثل حكايتي، عرفت كيف. وهو علل ذلك بحديث قال لولا أني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يرغبون أن يتخلفوا عني ما تخلفت عن سرية قط. السرايا بالسيرة النبوية عددها أكثر من الغزوات، يعني بمودته ومحبته صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتخلف عن خروج من مدينة. هو قد نيف على الخمسين، لاحظت كيف. وليش ما فعل ذلك؟ لأجل هذه العلة. وأنا بظن لأجل علة نظيرة أو مشابهة لذلك هو كان في النوافل. ما أظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهاون، ولا أظن أنه كان لا يعرف قيمته، كان يحب النوافل كثيرة، لكن كان بالإضافة إلى محبته للنوافل يحرص على إخفاء هذا المعنى عن كثير من الناس، شايف كيف. فلذلك من أقرب الناس إليه لما سئلت عن صلاة الضحى قال ما صلاها وإني ما رأيته يصليها وإني لا أصليها. عرفت كيف؟ ليش ما صلاها؟ لأنه هو صلاها صلى الله عليه وسلم، بس هي روت ذلك لأنه هي ما رأته يصليها، وهي قالت ما رأيته أصليها. لاحظتوا كيف؟ يعني هون في كثير من النوافل، في كثير من الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى كان يحرص على فعل بأبي وأمي، لكنه كان يخفيها عن العموم، عرفت كيف؟ فلذلك هذا إن شاء الله يكون تحليلي غير صحيح من السآمة. شايف كيف بعض تعبيرات السآمة بتكون بتأويل الآية على غير تأويلها، أو تصحيح الحديث، تضعيف الحديث الذي صحح أو تصحيح الحديث الذي ضعف، هذا من السآمة. إذا متى ما وصلت لعند ساداتنا وموالينا الفقهاء أبو حنيفة خلاص بالنسبة لهم سهل، هم رجال ونحن رجال، شايفين كأنه سهل الأمر، مع أنه إن الله سبحانه وتعالى يغضب لأوليائه كما يغضب الليث الحرب، عرفت كيف؟ يعني الشيء اللي نحن عم نستهونه ونحن الشيء اللي عم نستسهله لعل يكون الله يصرف عنا الأذى والسوء والمغبة في ذلك، لعل يكون عند الله سبحانه وتعالى أقوى وأشد. لاحظتوا كيف الفكرة؟ وأنا أنظر أنه في قسم كبير، لعله مو كل واحد، صحيح مو كل واحد، لكن في قسم كبير إنما يفعلون ذلك للسائم. ليش للسآمة؟ لأنهم يريدون الانقطاع. يعني هلأ الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بعقل المحدود أنا ما عم أعطي حكم، بعقل المحدود إذا واحد ما استخدم مسبحة ما بيكون ذكره كثير، لو قد ما سبح على الانامل التي يلي بيقولوا انه السبحه بدعه، شايف؟ لو سبح قديش رح يسبح؟ معلش خلينا نكون نحن عمليين. هلا بعصرنا نحن ما بدنا بعصر الاكابر والصالح، بعصرنا قديش بيسبح؟ يعني اذا سبح 100 بيكون الله يعطيه العافيه. شايف كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، اكيد في اكثر من 100 بكثير، عرفت كيف؟ بل قال بعض العلماء انه الله سبحانه وتعالى ما قال على شيء كثير الا على الذكر، عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. شايف كيف؟ صلوات 5، كلكم تعرفوا انه الصلوات كانوا 50 وصاروا 5، عرفت كيف؟ الزكاة 2.5%، عرفت كيف؟ هلا بلا تشبيه، يعني لما بده يعطوا أرباح شو يقول لك 10% وكذا، عرفت كيف؟ وبعدين الصيام، صيام شهر، ولو كانت أمتي تعلم فضل رمضان لتمنت أن السنة كلها تكون رمضان، الحج مرة واحدة بالسنة، وهكذا. شايف كيف الفرائض قديش الله سبحانه وتعالى خففها علينا؟ مشان إيش؟ مخافة السآمة علينا. ورغم ذلك نحن من لا إلى مسارب ولا إلى طرق، إنشان إيش؟ شان نتهرب. شايف كيف؟ يعني بتلاقي واحد، أنا يمكن صارت معي الشغلة، بتلاقي واحد بيوقف لسبب أو آخر، بيوقف له شيء نص ساعة، بس الإمام إذا وقف أراد صفحتين مثلا صلاة الفجر وهي السنة بيقول لك والله طول علينا، عرفت كيف؟ هون ما عاد شيء. نحن مأمورين بالتخفيف، نحن مأمورين بالتخفيف عن عباد الله، لكن هون ما في خلل؟ أنا بشعر أنه في خلل، عرفت كيف؟ لما يكون الأمر يتعلق بالله، شايف كيف؟ بتلاقي دغري ركبنا وجعونا ودغري ظهرنا وجعنا. أنا بدي أحكي هالقصة، شايف كيف؟ مع أنه ما لها علاقة، شايف كيف؟ أنا كنت لما وقف بالتراويح يجعني ظهر، بعدين ما عاد يجعني ظهر، عرفت كيف؟ لما واظبت على ذلك لاحظتوا كيف الفكرة. يعني ما في واحد يقبل بصدق على فعل ما أمره الله والله بيجعل عليه الحرج. وإذا كان في حرج، لو فرضنا في حرج، هذا الذي يسميه الفقهاء حاجة، وفيها الله سبحانه وتعالى أذن لك أن تصلي قاعدا، يعني هون مو على الكراسي. ليش؟ لأنه على الكراسي ما عم يسجدوا، عرفت كيف؟ يعني روح فريضة ثانية من أو ركن من أركان الصلاة. هون الله أذن لك أن تصلي قاعدا، عرفت كيف؟ وإذا كان في حرج بالصيام، لاحظت كيف مع قدرتك على الصيام أنت ما بتصل لآخر النهار إلا على آخر نفس، مو مثل ما هلا بيقولوا لك بكالوريا وما بكالوريا، عرفت كيف؟ كمان هذا عند الفقهاء. طبعا أنا ما عم أعطي فتية لأحد، لكن ارجعوا أنتوا شوفوا بتلاقوا شو قال سبحانه وتعالى؟ هي بالقرآن: وما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج بسيط قد يحصل لبعض الناس في بعض الأوقات، بفتكيف. لكن الحرج الدائم إمتى بيصير؟ لما نحن منفكر إنه في شيء عنا هدي أحسن من هدي الله. هلا والله انا بزعل على الشباب، ليش بزعل عليهم؟ لان الواقع في حرج شديد عليهم بهذا الانفتاح الجنسي وبهذا عرفت كيف؟ انا بزعل عليهم لانه هذا عم يبني حرج، عم يبني حرج هائل، عرفت كيف؟ لما يكون مجتمع كما رسم لنا الله سبحانه وتعالى وكما خط الله لنا، بيكون الامر مختلف عن هذا الامر. لاحظوا كيف الفكره؟ يعني هون الحرج نحن نأتي به بأنفسنا، عرفت كيف؟ بيكون واحد أحب الناس إلي، هاي من حتى مشان نحن على الموضوع هذا اللي عم نحكي عنه، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرة أو كبيرة إلى أجل، بيكون واحد أحب الناس، يجي بده يكتب، خلينا نكتب ورقة بينات، عيب يا رجال شو نكتب ورقة؟ لك نحن حبايب، أيوة، طيب، ما كتبنا ورقة، ثاني يوم شو منصير؟ منصير أعداء للداء. هذا لو اقتصر على هالدنيا، شايف كيف؟ الوضرة النتنة، شايف كيف؟ كافي. لكن هذا نحمله على ظهورنا يوم القيامة، يوم بالدنيا نجد البلاء يصب علينا بسبب ذلك، عرفت كيف؟ يعني في ناس والله نعال أفضل منا، شايف كيف؟ لما فشلوا وتنازعوا شو صار؟ شو صار لما فشلوا وتنازعوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كسر سنه، ونزل الدم على وجهه ودخلت حلقتان نصف في خده. عرفت كيف؟ شايف النتيجة؟ والله نتيجة أقبح ما يكون. عرفت كيف؟ ولما لما لما تنازع وفشل أناس أفضل منا بمراتب. عرفت كيف؟ ما ظنوا أنه أنا إذا قلت له لواحد صاحبي ولا أو قلت له أنت مالك أمين أو يعني خلص هي مرقت هيك بالهي، لا، في عليها ترتيبات في الدنيا وبالآخرة، سواء كنت صادق أو كاذب. شايف كيف؟ هل النتائج التي تبنى عليه في الدنيا والآخرة نحن بجوز ما نقدر قدره. لا، عرفت كيف؟ يعني لا تأخذني بهالكمية. إذا في واحد معه سلاح تتأدب معه وبتنافق وبتحكي شوية. إذا في واحد أنت مستوطي حيطه هيك بيسموه بالمثل عنا، بتنزل فيه وبتبهدله. ليش؟ لأنه هذا ماله نصير إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت عم تستذله بذلك. لاحظت كيف؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا، هي لفظة نبوية ذكرها صلى الله عليه وسلم، مو قياس، ما عم قيسها قياس، لفظة نبوية. شو قال؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. شو يعني ولا يحقره؟ تعرف شو يعني تعريف ولا يحقره؟ بس انت برو اليوم وشوف كيف الناس تتعامل مع بعض، تعرف شو يعني يحقره. عرفت كيف؟ هذا الاحتقار يلي موجود، نحن نفكره يلا ماشي. عرفت كيف؟ لكن يوم الايام ان شاء الله كل السامعين بيكون الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. من فرج عن مسلم مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج، يعني كلها أنتم مجموعياتكم تعرفوها، بس أنا بدي ذكر حالي فيها. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طبعا يعني هون ما في مجال للمقارنة، شو كربة الدنيا وشو كربة يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لك أمورك بتصير ميسرة. أتصور أنه أنا حياتي صارت ميسرة، أموري كلها ميسرة. عرفت كيف؟ بيروح يسع ما بصدق أنه راح ما بلاقي غير رجع أنه هذه قضية هذه الحاجة. شو ها؟ يعني هون في نقطة يا سادتي يا مؤمنين يا مسلمين، في نقطة غابت عن كثير من المسلمين، وبعضهم للآن يعزوها إلى النواحي المادية كأنه ما في الله منه. عرفت كيف؟ يعني بيقول لك فلان ليش حياته رغيدة وسعيدة؟ لأنه هو له اتصال مع فلان وله اتصال مع المركز الفلاني. عرفت كيف؟ كأنه ما في الله منه. عرفت كيف؟ يعني ما في واحد اسمه من أهل الله أو من ولي لله، أو هو أطاع الله سبحانه وتعالى في ذلك، أو هو يسر على معسر فيسره. يعني نحن هاي الكلمة ناخذها هيك نظرية؟ لا، بدنا ناخذها نظرية وعملية. في واحد ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أظن هذا الحديث له أكثر من 10 طرق. عرفت كيف؟ واحد كان مسرف على نفسه، كان يقول لجيره أو الموظف عنده يسر عليهم هذول العباد الله، لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. إجا يوم القيامة، شايف كيف؟ لا تعمل معلم قدام الله. قال له لك أنت عامل خير قط؟ قال له لا والله أنا ما لي عامل خير قط. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه ظن بالخير أنه يعني صلاة وصيام وهيك. قال له أنا ما لي عامل خير قط. قال له لا، أنت عامل شغلة ونحن ما ننسى لك. أو كما قال، يعني أنا عم أرمي بالمعنى ما عم أرمي باللفظ. عرفت كيف؟ أنت كنت تتجاوز عن عبادي وأنا بدي أتجاوز عنك اليوم. لاحظت كيف؟ يعني هون النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا يا نظريا، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وبين عملية في رجل بتكون إن شاء الله تشوفوه بعيونكم، بتكون تشوفوا إنه في رجال كان مسرف على نفسه وكان يتجاوز عن عباد الله، والله سبحانه وتعالى سامحه لأنه كان يتجاوز عن عباده. عرفت كيف؟ وهي بالنسبة إلي، ما بعرف إذا أنتم بتاخذوا نفس الشيء، هي درس كبير بالنسبة إلي. عرفت كيف؟ يعني هون خلاف ما يظن الناس. الناس شو بيظنوا؟ يا أخي بالصوتي حيطي هذا، شايف كيف؟ أنا بصير ذليل بين الناس وكذا. بيقول صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم. أنا بسأل نفسي، ما بعرف إذا أنت بتشاركني بهالسؤال، أنا بسأل نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم جرب عليه كذب حتى يقسم؟ مين اللي بيحلف؟ الكذاب اللي بيحلف. ليش النبي الصادق المصدوق حلف قال ثلاثة أقسم عليهن؟ مو لأنه المتكلم عم يزيغ ويطلع ويقول، لأنه السامع عم يشكك. عرفت كيف؟ هذول ثلاثة شو هن؟ السامع بيشكك فيه. شو هن الثلاث؟ ما نقص مال من صدقة. شايفين كلياتنا، انا بدي اخبي لاهلي، وانا بدي اخبي لاولادي، وانا معيان، وانا بدي اشوف، انا مين بده يامن لي مستقبلي؟ عرفت كيف؟ اذا سمعت دعايه في شركه تامين دغري بركض عليها. واذا عرفت كيف؟ يعني نحن للاسف والله انا اقرف من هذه الكلمه، فيصير عندي قرف. عرفت كيف؟ عندنا ثقه بكل شيء الا بالله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما نقص مال من زكاه من صدقه. بتشوف بعض العوام منكم ناس بيصدقكم بيصدقهم، منكم ناس ما بيصدقهم. عرفت كيف؟ بيقول لك نفقة الحج، الله يهدي الحجاج اللي هلا طلعوا السنة، نفقة الحج بيقول لك مخلوفة. عرفت كيف؟ يعني من تجربة بعض الناس كأنه هلا صارت تتكلف مبالغ وألفات. لا تضحكوا عبي، في ناس بيجوز بيقولوا ملايين. نعم، بتلاقي دغري تعوضت من الله سبحانه. كيف الله سبحانه وتعالى يعني فقير لما ماله واجب؟ لما شو الله سبحانه وتعالى عنده كمال القدرة انه يعوض عليك، واذا عوض عليك بدك تفرح لك، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. واذا ما عوض عليك بدك ايضا تفرح. ليش؟ لانه قلت لكم انا بدرس ماضي قلت لكم المنع من الله احسان، والعطاء من الخلق حرمان. عرفت؟ المنع من الله إحسان، هيك بيقول سيدنا ابن عطاء الله، والعطاء من الخلق حرمان. ليش؟ للي ما حضروا منكم يعني بيشوف كمال يفكروا إنه لما الله سبحانه وتعالى يمنعك من شيء، أول شيء يعني نحن عنا مشكلة، عنا أزمة ثقة يا أخي، جاي ما في ثقة بالله. لما أنت واثق بالله سبحانه وتعالى وأنت دخلت عليه كثير مشان هالشغلة وهي ما صارت لك، لما الله سبحانه وتعالى منعك إياها في حكمة وراءها. عرفت كيف؟ وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هو كان بالتطبيق العملي يفعل ذلك. إني لأعطي أقواما وأكل أقواما إلى إيمانهم، منهم عمرو بن تغلب، في رواية أخرى منهم فرات بن حيام. مشان إيش؟ مشان اللي يعلق بذهنه يعلق بذهنه بعض هذول الناس اللي كان يحبهم صلى الله عليه وسلم، وكان يؤثر غيرهم عليهم بالعطية. عرفت كيف؟ ليه؟ ليش؟ لأنه هذول اللي عطاهم، هذول اللي عطاهم، عرفت كيف؟ يعني مخلخلة شغلته. إذا ما عطاهم ما حي ما حيخشع في صلاته وما حيصوم العشر ولا حي. عرفت كيف؟ بينما هذا كان، عرفت أنا ما حكيك القصة، لا حكي بس قصة. إجا مال عند شيخ من الشيوخ عنده 10 تلاميذ، هذا مو عنده يعني هيك كتاب، لا بس 10 تلاميذ عنده. هذا الشيخ شو عمل؟ أنا بس حكي نص القصة ما حكيها كلها. قسم المال بالنص، عطى 1 نصف المال وعطى 9 نصف المال. هلأ إذا بيجي أي واحد بيعلق شو بيقول لك؟ بيقول لك والله هذا الشيخ بيحبه للزلمة اللي عطى النص أكثر من هدول 9. هو بالحقيقة لا، خلاف ذلك، هو بيحب هدول 9 أكثر منه، أو عنده ثقة بأولئك 9، عنده ثقة بأولئك 9 أكثر من هذا الرسول. ليش هدول 9 عطاهم ما؟ لأن هدول 9 أكيد أنت بتشوفها بالدنيا. شايف كيف؟ هذا مو أنه والله كل واحد بيصير عنده دائما ظرف طارئ. عرفت كيف؟ في أحوال استثنائية بيصير ظرف طارئ، بيصير ظرف مكروه. هدول 9 مثل بعض. شايف كيف؟ يعني إذا صار ظرف طارئ مع أحدهم بتلاقي انشفى نص المال كله صار عند هذا الزلمة بإيثار أولئك 9. يعني أنا اجتمعت مع رجل، هاي في آية قرآنية، ويسرون قال والله أنا ما شو يؤثرون على أنفسهم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه مضبوطة، أما يؤثرون على أنفسهم هو ما عنده ذوق فيها. لكن في ناس طبعا والله في سيادات الأنصار بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. شو كمان؟ شو بعدها؟ هي والله ثقيلة، شايف كيف بالحكي بنحكيها بسهولة لكن تطبيقها ما في أصعب منه. وعلى أثرة عليه، شو يعني وعلى أثرة عليه؟ في شخص أنت بتحبه شايف كيف وجايب دستة مصاري معه، ناس طبعا بالزعم يقولوا والله نحن بس بدنا نتبارك فينا ناخذ من هالمصاري، وهذا بيجي هذا الزلمة عمدا بيعطي كل الناس وما بيعطي كل، شايف كيف بيصير بقلبك شيء؟ يمكن بيصير. هي في قصة ذاكرة واحد صاحب الوصايا رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، معلش أنا بقولكم إياها مشان هلا تصفوا قلوبكم، والله في نظري القاصر لأن نحن بحاجة لذلك. أعظم عبادة تعبد الله ما من أيام العمل الصالح، العمل الصالح بالنسبة لكم هو أن تصفوا قلوبكم، شايف إيه؟ فلذلك هو رأى بالرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، رح يحكي لكم يا القصة بكمالة مشان تنتبهوا وشان استدل على ما أردته، عرفت كيف؟ فقال له حضرة سيدنا النبي، قال لذاك الشيخ، قال له لما تبغض فلانا؟ أنت ليش ما بتكرهه لفلان؟ شايف كيف؟ ليش تكرهه لفلان؟ فقال لأنه يبغض أبا مدين. أبو مدين كان من كبار أولياء ورجل صالح، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لما تبغضه؟ لأنه يبغض أبا مدين، ولا تحبه لأنه يحب الله ورسوله، شايف كيف؟ قال له الله يجزيك الخير، أنت أرشدت يعني صلى الله عليه وسلم بمهمة الإرشاد والتعليم، مو بس في حياته، حتى هذا الرجل أتاه في الرؤيا قال له أنت أرشدت وعلمت. راح ثاني يوم أصبح الصلاة دوري على التطبيق، ما في والله قيل وفي احتمال، في احتمال أنه يكون الشيطان يضرب الشيطان تبعك يعني على شيطانك، عرفت كيف؟ فمن الصباح أخذ هدية وراح لعند ذاك الرجل. تعرف ليش كان يبغض أبا مدين هذا الرجل؟ لأنه مرة بعيد أضحى وزع أضاحي وما عطاه، رفت كيف؟ يعني لي أمر ديني لأمر دنيوي، لاحظت كيف الفكرة؟ هذا خلاف السنة، طبعا خلاف السنة. ليش؟ لأنه إذا في واحد بعصر النبي واحد ما عطى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكلوا قوما إلى إيمانهم، واحد منهم وجد عنده شوية شك أو هذا، يا لطيف شو يخشى عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عليكم حديث عليكم، أكيد ما بيعملها بشخص هيك رح يقعد يرجف قلبه أو شك، بيعملها مع ناس فيه رسوخ. يعني أنا ليش عم سوق هالقصص كلها يا سادتي؟ أنا عم سوق هالقصص كلها مشان أول شيء صفوا قلوبكم. هلأ العمل الصالح يمكن يعني أنتوا بالمواسم الخير، أنا ما بدي أعيلي هذا الموسم، لكن مواسم الخير يعني بليلة النصف من شعبان وغيرها، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ إلا لمشرك أو مشاحن. شو يعني مشاحن؟ يعني قلبه فيه شغلات. شلون هلأ بالمواسم بقال طبعا لا تفهموني غلط، دائما ارجو الله سبحانه وتعالى، دائما اطمعوا بالله، بس شلون واحد بده يطمع بالله واذا قال صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق من لا يرحم لا يرحم، عرفت كيف؟ يعني اذا انت مشاحن، انا والله لكم اياها بصراحه، هلا ماني شايفه بين الحضور، لكن في درس كثير ركزت على المسامحه وكذا، اجا واحد قال لي بدك ياني سامح، قلت والله ما بسامح اموري، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هون شان هيك اقسم النبي قال ثلاث لا اقسم عليهم ما نقص مال صدقه ولا ظلم عبد مظلمه صبر عليها الا زاده الله عزه. هلا بالقوانين الدنيويه الكاذبه الفاسده شو بيظن؟ انه هذا بيستوطوا حيطه بيصير كل واحد بظلمه. شو عم يقول لك النبي؟ اقسم عليها النبي ما ظلم عبد مظلمه صبر عليها الا زاده الله عزه. مثل كيف هذا؟ هي يعني هذا هون حضرة سيدنا النبي عم يعرفك بالقانون الإلهي، هذا القانون اللي بده يمشي عليك، عرفت كيف؟ أنت بدك تصير عزيز، ولكن عزة الله ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا وشو الآية يقول رجعنا المدينة خرج الجنة أعز من الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذول المؤمنين في منهم أعزة في منهم أذلة، شايفين. وكل مؤمن بده يكون عزيز وذليل. لاحظت كيف بيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: أذلة على المؤمنين عدت على الكافرين. هلا شو بنساوي نحن هدول المؤمنين؟ لأنه بيقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن أذل من شاته. لما نشوفه بهالحال هذا ننزل في خبط وطاء. ليش؟ ما في حدا ما له نصير بالدنيا، لكن له نصير الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم. يقول الله تعالى: لأنصرنك ولو بعد حين. عرفت كيف؟ أعزة على الكافر. هلا بالعكس، متى ما عفى خواجه شو بيساوي؟ بيساوي خضوع كامل له. يا ريت بس خضوع بالدنيا، طبعا هذا سيء، لكن بيساوي خضوع بالدنيا وبالدين له. عرفت كيف؟ يعني في وجد من علماء المسلمين، ما بعرف اذا مسمين علماء لما لا، انكروا معجزات النبي، وفي منهم انكروا الخوارق، وفي منهم كذا وفي منهم كذا. ليش؟ ليش هيك عملتوه؟ شو صار بالدنيا؟ يعني انتم شفتوا شيء؟ اكتشفتوا شيء؟ لا، هذول المسلمين باخريات ايامهم لا حيكتشفوا شيء ولا حيعرفوا شيء، بس شو ساووا؟ تعلموا من هدمك. لاحظت كيف؟ تعلموا من اصحاب الماده الروحانيه كلها لحشدها. انا باعتقادي ذوات الف لام را هي تتكلم عن الروحانيات التي خلق الله سبحانه، وطبعا هي مبثوثه في كل القران، لكن هي بشكل خاص هالمجموعه تتكلم عن ذلك. نحن شو ساوينا لما اذهبنا الروحانيات من حياتنا؟ كاننا رميناها وراء ظهورنا. وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. يلي بيهجر شيء من القران كانه هجر القران كله. شايف كيف؟ اجى واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: علمني سوره من القران. قال له: روح تعلم واحده من ذوات الف لام را. مشارك. طيب. قال له: والله طويله. قال له: لك من الحواميم. الحواميم اصار عرفت، تعلم واحده من الحواميم. قال له: والله طويله. قال له: كان اتعلم اذا زلزلت. شايف كيف؟ شو يعني اذا زلزلت؟ معلش خلينا كلياتنا يكون عنا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. شو صار؟ شو صار هون؟ كل هالثوابت اللي انت راكن اليها راح. عرفت كيف؟ لا في قانون جاذبيه، ولا في قانون نسبيه، ولا في قانون من القوانين ابدا. ليش؟ وقال الانسان ما لها. شو صاير بالدنيا؟ كيف شيء تخربان؟ عرفت كيف؟ العمله بطلت. شايف كيف؟ والاصحاب كل واحد راكد سائل عن حاله، والتليفونات قطعت الخطوط، شايف؟ وقال الانسان ما لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ما رضي يتعلم الاسلام را بالمعنى الروحاني، ولا رضي يتعلم الحواميم بالمعاني التي فيها، قال له شايف كيف؟ قال له: تعلم اذا زلزلت. شو بيقول فيها بعدين سبحانه وتعالى؟ يومئذ تحدث أخبارها. نحن شو نفكر؟ نفكر يعني بس هالتسجيل لما نحطه هو اللي بيحكي. لا، في كثير شغلات تشهد علينا. الله يجعلهم كلهم نيالهم هذول اللي بيأذنوا. بيقول المؤذن: يشهد له مدى صوته من رطب ويابس. شايف شو يعني من رطب ويابس؟ يعني في جمادات، في طاولة، في هياب، شايف كيف؟ في استناد، كلهم هذول بيشهدوا له. شايف كيف بيشهدوا؟ ان احنا سمعناه عم يأذن. شو سمعتوا عم يقول؟ عم يقول: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. ايه بشو سهل؟ لان احنا ما لا الى قيمه كثير. لكن الواحد لما يكون في احوج ما يكون الى من يشهد له انه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، والله الى قيمه كبير. عرفت كيف؟ فلذلك هون يومئذ يصدر الناس أشتاتا. شايف كيف؟ يعني نحن بهالدنيا الإنسان من الاستئناف. شايف كيف؟ نقعد ناكل مع بعض، نشرب مع بعض، بتلاقيهم أشتات يوم القيامة. شو يعني أشتات؟ يعني زمر وجماعات متفرقة. عرفت كيف؟ أنا بنظري هالزمر لا حتكون على التولد، لا حتكون على الجنسية، ولا حتكون على اللون البشرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن على إيش حتكون. قال: يحشر المرء مع من أحب. شو يعني؟ يعني إذا أنت بتحب واحد صار ميت مليون سنة، إذا فرضنا في هيك، عرفت كيف؟ أنت تحشر معه. بجوز ما بتحشر مع واحد، أي واحد من أبناء عصرك وأبناء جلدتك. عرفت كيف؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. شايف كيف؟ انتوا يا جماعة الخير كل ياتكم لساعتكم بالدنيا وعم تشتغلوا، عرفت كيف؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدح هو العمل، شايف كيف؟ فكلكم كائن، مثل ما بيقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر، كلكم حارس وكلكم همام. شو يعني كلكم حارس وكلكم همام؟ كلكم عم تشتغلوا، كلكم موظفين عند الله، وكلكم في بيصير عندكم نيات همام. هي والله يعني إن شاء الله ما نكون من أصحاب الشر فيها. في كتير ناس بنوا الشر، شايف كيف؟ روي لي عن واحد قال له أنا لو كان إلي من الأمر شيء كنت حرقت لتباعوا هذول العباد، حرام. شايف؟ هذا هم بذلك، عرفت كيف؟ حكى وتكلم به، عرفت كيف؟ كون أنت معدن خير، كون أنت تملي الخير لعباد الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم كلكم حارس. طيب هاي كلكم حارس شو يعني؟ يعني حصرتنا بهالستين سنة يلي بدنا نشتغل فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم عطاك وسعة، شايف كيف؟ وكلكم همام. بيذكروا انه في واحد كان جاي اذا ملك في المشرق استعرضوا امامه الجيش تبعه، ملك شو وقع بقلبه هذا الملك؟ قال يا ليتني انا بعصر النبي مشان انصره بهذا الجيش. فأتي في الرؤيا قالوا له الله اجرك على نيتك، هالنية اللي انت نويتها الله عطاك ثوابها. شوف هذا ملك مرتب، يعني ملك بالدنيا وملك بالآخرة، عرفت كيف؟ ملك بالدنيا وملك بالآخرة. وفي ناس شو بيكون بهدل يعني بالدنيا وبهدل بالآخرة، عرفت كيف؟ ديروا بالكم، عرفتوا كيف؟ لو كان شفت واحد لابس أواعي ظريفة، ولو كان واحد هلأ طالعين من المصبغة أواعي، ولو كان واحد متطيب، بجوز يكون بهدل بالدنيا وبالآخرة، بجوز يكون طالع ريحته من من من الروح، الروح تبعه يعني مو من بالهذا مطر. سادناتنا الصحابي الله يرضى كان تطلع ريحتهم، عرفت كيف؟ كان يوم اليوم الجمعة يلبسوا هالجلود من العرق والشوف بالمدينة تطلع ريحتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الريح الخبيث، أمرهم أن يغتسلوا في يوم الجمعة، عرفت كيف؟ بعدين هلا نحن أحسن من الصحابة. ليش؟ لأنه نحن لا نلبس جلود ولا بتطلع ريحتنا. إذا طلعت ريحة شو بتطلع؟ ريحة طيبة. لكن أنا أظن الفرق بيننا وبينه في الرائحة وفي الشكل والهذا في الآخرة كالفرق بين الدنيا والآخرة. هذا عند من؟ عند اللي عاجبه وطاير عقله بهالمظاهر التي يراها أمامه، عرفت كيف؟ أما الذي علق قلبه بأولئك الرجال، شايف كيف؟ ما عرفت كيف؟ بجوز يعني يكون شكلك أحسن، بجوز يكون أواعيك أحسن، بجوز، لكن هن والله روحهم أحسن من روحك، شايف كيف؟ روحهم بيضاء، عرفت كيف؟ سرائر نقية. بيقول سبحانه وتعالى كلكم صروا يوم تبلى السرائر، شي بيهزهز تبلى السرائر من جوا من خبط الواحد وبيطلع كله هذا، بيطلع في شي بيطلع خير، بيطلع شي ظريف، بيطلع شيء ريحة حلوة، في منه بيطلع ريحة خبيثة، وتطلع ألوان وتطلع أشكال، شايف كيف؟ بلا تشبيه، مثل هدول اللي بيشتغلوا بالرادياتر اللي بيصلحوه وبتنزل منه هالمية اللي بتكون مصدية وعايزة حالها. هاي بيقول لي بربك في حدا بيعدلها بالماء النقي؟ لا، ما حدا بيعدلها، شايف كيف؟ فلذلك ولا تسأموا، شوف انتبه لهالكلمة دائما لما الله سبحانه وتعالى يأمرك بشيء إياك من السأم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخون، هيك بيقول سيدنا مسعود بالموعظة مخافة السآمة، يعني بكل شيء كل واحد منكم حكيم نفسه بيكون، عرفت كيف؟ كل شغلة تعرفها انه ما بيصير فيها سآمة اكثر منها ما استطعت، كل شغلة بتمل منها مين بقدر انه ما تمل منها، عرفت كيف؟ كن حكيم نفسك، انت ما عليش انتقد نفسك، انت يا خبيثة جوا انت ما بتحبي قراءة القرآن كثير، لأنه متى ما قرأت صفحة أو صفحتين بتملي، رفت كيف؟ متى ما وقفتي بدك تصلي ركعتين تنعسي، رفت؟ لما تما صمت يوم تعطشي، يخرب بيت قلبك شو عدمانة، رفت كيف؟ لاحظت كيف؟ حاسبوا، بيقول صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قلت لازم هذا، هذا المعنى ينبغي أن يكون. ومن هو هذا ابن آدم؟ من هو نحن؟ يعني الملحدين، ما عم نحكي عن المؤمنين طبعا، المؤمنين الحمد لله رب العالمين. الملحدين شو بيقولوا؟ بيقول هذا كله صنع الطبيعة. شو معناته؟ أنت شو صفيت بين الطبيعة؟ صفيت بين رجلي هذا، شايف كيف؟ الطبيعة إذا اجت ريح عاصفة بتطيرك وبتطير هذا، إذا على اعتقاد هذاك الملحد. أنا لا بعتقد هي الريح العاصفة من عند الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ كلنا عرضة للمصائب، كلنا عرضة للبلايا، كلنا عرضة للرزايا. الدنيا دار مصائب، دار رزايا. في ناس الله سبحانه وتعالى يحييهم في عافية وميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. طلبوا الله سبحانه وتعالى بهالأيام المباركة أن تكونوا منهم، لكن بدك تحط ببالك إنه هيك الدنيا. عرفت كيف؟ يلي بيحط بباله هيك، يلي بينزل المستويات التوقعات تبعه ما بيعود يزعل من شيء، يكون راضي عن الله سبحانه وتعالى بكل شيء. يلي بيرفع مستويات، والله أنا الله بده يكرمني، إيه بتجي طيارة بتطيره. عرفت كيف؟ فلذلك لما يلي بيرفع مستويات بالتوقعات من الله، توقع شو ما بدك، شايف كيف؟ لأنه بيقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بيقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. توقع شو ما بدك. عرفت كيف؟ لكن بهالدنيا شو قال سبحانه وتعالى؟ إن لك ألا، عم يخاطب الرجال، الله يعينكم يا رجال، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. شو معناتها؟ معناتها على الأرض بدك تلاقي وندو السماء. طبعا نحن بدكم تحمدوا الله كثير، والله نحن لازقنا معنى الجوع، شايف كيف؟ بجوز أنا مرة تأخر الغداء علي شي ساعة وجعت، لكن هذا الجوع مو هو الجوع المقصود به الآية. الجوع المقصود به الآية اللي بتبز منه العيون، يلي بيضعف فيه الصوت، يلي جرى أمثاله مع حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس. نحن ما يمكن أنا طول عمري ما بدي من هالجوع. والعري وين العري؟ هلا ما شاء الله الله يرضى عن البالي، شايف كيف؟ ابن البالي كله بيلبس، بتلاقي لابس مرتب. والله اجى لعندي واحد لابس مرتب، شايف كيف؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال انه لابس مرتب، لا قال جايب سياره مرتبه. هلا نحن هذا اللي بيهمنا، اي سيدي وين حتسكنا؟ شايف كيف؟ مع اهلي. نعمل استخاره ان شاء الله. طيب يعني هيدا رفت فيه. بينما اللي شارينا بيت بالمالكة او هذا دغري مبدا استخاره، شايف كيف؟ مبدا استخاره دغري. بس بعدين هذاك اللي طعميه اكل كل يوم ابو المالكي، شايف كيف؟ وبهينا ما عم شيء. المهم بس في اهانه وفي ضرب ما عم شيء، بس يكون في مصاري بعد قريشات. عرفت كيف؟ اما هذاك اللي بيعزه وبيكرمه ما عرفت كيف؟ يعني شو صرنا؟ نحن صرنا ماديين بحثين. عرفت كيف؟ يعني حتى الاكل والقتل والضرب والهذا ما بيهم كثير، خير ان شاء الله. يا سيدي هلا طعميني اكله واعطيني 2000 ليره بعده. عرفت كيف؟ هيك بيقول لك لا. الله سبحانه وتعالى بيقول: ولقد كرمنا بني ادم. ولذلك انا قلتها مرارا وبرد بعد لكم اياها. شو قلت؟ قلت كلهم هدول الله يجزيهم الخير اللي عم يحسنوا إلي، اللي يعطوني كاسات منوعة من عصير ومن هذا، واللي بيتطعموني وبيعزموني عزيمة فخمة وكذا، كلهم هدول فضلين علي. لكن كلهم شو عم يكرسوا؟ عم يكرسوا حيوانيتي، إنه أنا حيوان. عرفت؟ عم آكل وعم أشرب. الحيوان كمان بيأكل وبيشرب. عم يكرسوا حيوانيتي. في فقط إنسان واحد بالدنيا كلها كرس إنسانيتي، من هو؟ هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هذا اللي كرس إنسانيتي، هذا اللي خلى الله سبحانه إن شاء الله الله يرضى عني، هذا اللي خلى الله يرضى عني، هذا اللي خلاني أنا هلا مثلا لما يأذن العشاء أقول الله أكبر كون واجهت الله. مين أنا حتى واجه الله؟ لكن منين الشغلة إجي؟ منين هالمقام؟ شايف كيف؟ أنا ما عندي أهلية أبدا لواجه الله سبحانه وتعالى. إجا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيدنا ومولانا وسيد راسنا، هو كرس إنسانيتي. عرفت كيف؟ فلذلك كلهم هدول اللي شايفهم أصحاب النظرية، هاد بيقول لك جدك قرد، وهذا بيقول لك مدري شو، وهذا مدري شو هذا. عرفت كيف؟ ما في حدا بيكرس إنسانيتك إلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أبدا. أنا ما شفت، واللي عنده واحد تاني يجيب لي اسمه. عرفت كيف؟ بيكون هذا يا أما تابع له صلى الله عليه وسلم، يا اما بيكون غشاش عم يغشك، عرفت كيف؟ عم يفوت الخازوق فيك، عرفت كيف؟ مشان يكبت انسانيتك، بعدين بيبدا ينقلك من طور الانسانيه الى طور الحيوانيه، عرفت كيف؟ وهذا بيصير كثير، شايف كيف؟ بيصير، اي والله بيصير، يعني هذا يمكن ما بيصير في نظري، لكن هو لما أخبر إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. طيب هلا بهالدنيا مشى حاله، شوف السؤال القرآن شو بيقول؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ تحتاج تتصل بشرطة النجدة؟ تحتاج تتصل بحكومة؟ ما في ملائكة ونازلين سلخ في هذا ومزربة، لو نزلت على جبل لصارت ترابا، شايف كيف؟ وإذا كنت أنت أبضان، شايف كيف؟ طلع من هذا الشيء، بتحسن، أنت أبضاي هلأ بتحسن تطلع منها، عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم في شيء وقاية من فتنة في القبر، في شيء وقاية من فتاني القبر، هذول اللي معهم مزربة، وفي شيء، عرفت كيف؟ أنت متعلم، وفي الله يرضى عنه بعض سادات الفقهاء قالوا أنه واجب، الأكثر قالوا أنه سنة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، مين علمنا ياهم هذول؟ أنا بعرفه كذب، أنا تعلمتهم من عن طريق سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ما بحسد إيش ما أجمعه، أنا بعرف هذول الأربعة حتى أتعلمهم، لا والله ما بعرف، هي عن حقيقة الصراحة، أنا تعلمتهم من الذي كرس إنسانيتي، عرفت كيف؟ طريق مباشر أو غير مباشر، عرفت كيف؟ نحن تعلمنا، فلذلك يا سادتي لما يقول ولا تسأموا انتبهوا لهالشغلة، يلي كبر بالعمر، يلي صغر بالعمر، شو بيقول لك؟ طبعاً أنا ما وجدت واحد هيك، بيقول لك والله أنا صرت صلي عم أعبد الله هالفترة هي، بتظن الله سبحانه وتعالى بيضيعك؟ لا، شو أول مكافأة بتاخذها أنت على هالعبادة؟ يقول سيدنا أبو مدين والخلود بالنيات، هذا المؤمن يلي عم يعبد الله ناوي انه طول ما هو بهالدنيا يعبد الله، طبعا هو بهالدنيا ما حيتخلد، بيجي الله سبحانه وتعالى بيكافئه بالخلود بالجنة، والثاني الطرف الآخر ناوي انه ما يعبد الله طول ما هو بهالدنيا، شايف كيف؟ بكافئه الله سبحانه وتعالى وبيجازيه عليها كمان يوم القيامة خالدين فيها أبدا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون أنا وأنت محدودين بأعمالنا، محدودين بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى عم يقول لكم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا، لا تسأموا، وهذا وإن كان هو على الكتابة، شايف كيف؟ والكتابة الصغيرة دائما الناس يملوا منها أكثر من الكبيرة، عرفت كيف؟ فأنا نظري إنه هذا يشير إشارة غير مباشرة إلى جميع العبادات التي تعبدك الله فيها، عرفت كيف؟ شايف كيف؟ كل شيء الله سبحانه وتعالى تعبدك به، فهلا صاروا بفوضوا مع الله. في ناس بيقولوا لك انا ما بصلي الا برمضان، في ناس بيقول لك انا ما بصلي الا الجمعه، لاحظت كيف؟ الله عم يقول لك ولا تسأل، خليك مع الله سبحانه وتعالى، خليك مرتبط مع الله سبحانه وتعالى. شو نتيجتها؟ شوفوا هالنتيجه كمان، والله هاي النتيجه هلا انا لما فكرت فيها، ذلكم أقسط عند الله، ما حدا طالب القسط عند الله، ما حدا طالب العدل من الله، ذلكم، شو يعني ذلكم؟ هاي مجموع، مو ذلك، ذلكم، شايف كله ذكر هدول من أول آية لهون، أو يمكن من أول سورة البقرة لهون، كل ما ذكر من الأوامر والنواهي هو أقسط عند الله. أنا بوضعية إنه أمشي على القسط الذي أراده الله، على الميزان تبع الله، والله وينك؟ إذا لم يكن من عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده، عرفت كيف؟ أنا لا بعرف قسط ولا بيعرف، عرفت كيف؟ لكن فلذلك انتم بتقولوا بسورة الفاتحة شو بتقول؟ وإياك نستعين، تطلب العون من الله سبحانه وتعالى، تطلب الاستقامة على ذلك، تطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. شايف ان الذين قالوا ربنا، لاحظت في كل هالمعاني هي عم تدل على شيء، على ايش؟ عم تدلك على انه لازم انه انت ما تسأل، انت تستمر، انت تطلب الهداية من الله، تطلب ان تكون مقسطا عند الله. شو والله لو لم يكن في القصة هذا، ذلكم أقسط عند الله، لو لم يكن فيها إلا قوله تعالى إن الله يحب المقسطين لبها ونعمة لكفى، إنه الله بيحب هذا المقسط، عرفت كيف؟ إن الله يحب المقسطين، هي آية قرآنية طبعا، جزء من آية قرآنية كلكم تقرأوها، عرفت كيف؟ وأقوم للشهادة. هلأ شو الشهادة؟ الشهادة صار الكذب، مزرعة على الكذب، عرفت كيف؟ بدك تاخذ اي خذ هويتي، بدك تاخذها خذ هويتي، شو بده يشهد، شو بده يعمل، ما بتعرف، عرفت كيف؟ فهي واقوم للشهاد، شو بعدها؟ وادنى الا ترتاب. وهي الشكوك عم تسقل كواهنا، لو لم يكن في هاي الشكوك الا تغاير وتخالف القلوب. وبذكركم بالحديث الذي قلته لكم عن تجاوز الله عن هذا الذي تجاوز عن عباد الله، هلا كله على الشكوك. شايف كيف بيكون واحد له صديق بيحط له آلة تسجيل على التليفون، لاحظت كيف؟ ليش؟ لانه هذا مو واثقي. بيكون قاعد بمجلس بيطلع بيقول له شو حكوا بعد ما طلعت، شايف كيف؟ ويكون واحد عم يعطي درس بيقول له شلون هالكلمة يعني انبسطوا فيها لما لا، عرفت؟ هي كلها ارتياب، كلها شكوك. وينك انت؟ ظبطها مع الله ولا يهمك حدا، لا تسأل عن احد ابدا، عرفت كيف؟ وهي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي مشكلة مشكلة. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث هن لازمات لأمتي، يعني مع أن القرآن والحديث النبوي الشريف نهوا عنه، لكن الأمة لسبب أو آخر ما حتترك العمل فيها. ثلاث هن لازمات لأمتي: الظن والحسد والطيرة. بعدين صلى الله عليه وسلم مو بس شخص الداء كعادته، صلى الله عليه وسلم شخص الداء وعطاك الدواء. شو قال؟ قال إذا ظننت فلا تحقق، عرفت كيف؟ يعني إذا عندك ريبة بشيء لا تركض وراء للآخر. بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، طبقه عمليا صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يوحى إليه، قال لا تخبروني عن أصحابي بشيء فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. لا تقلوا بشيء، ما بدي أسمع شيء، عرفت كيف؟ بدل ما تقول بالله فلان شو قال وفلان شو حكى عني، ما بدي أسمع عنه يا أخي، أنا ما بدي أسمع. ليش؟ شو سببها؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر؟ قال لأن نحن بجوز سلامة الصدور عنا ما لا معنى كثير، لكن بيقول صلى الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا حسدت، ثاني، وإذا حسدت فلا تبغي. أنت لأحسن ما تحسن، لكن أحيانا الإنسان ما بيملك قلبه، بجوز يحسد على شيء، عرفت كيف؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا حسدت فلا تبغي، يعني لا تخلي يتعدى من القلب لللسان. باللسان بتلاقي بقى بيشتغل بيقول لك هذا صحيح هيك وصحيح هيك، بس هذا عامل هيك وهذا عامل شيء، ويمكن يكون بمعظم الاتهامات اللي عم يتهمه باغون البراء العنب، عرفت كيف؟ يعني نحن بنكون هو زلمة بريء من هذه الأمور، لكن نحن نريد أن نعنته به. بعدين وإذا تطيرت فامضي. إجا لعلي واحد قال هاي الثمانية مفتوحة، قال معناته الجن بده يجوا. متى ما أنت عرضت نفسك لهالأمر، يعني الجن بده يجوا لعندك وكذا، خلاص أنت صرت مستهدف، عرفت كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا تطيرت فامضي. أنا هيك الله خالقني، خالق الثمانية تبعي مفتوحة، طبعا أنا تبعي مو مفتوحة، عرفت كيف؟ إذا الله خالق الثمانية مفتوحة خلاص خير إن شاء الله، عرفت كيف؟ أنا ربي الله، ما بيصير علي شيء إلا مما قدره الله. اليوم حنوقف أبكر شوي لأنه الله يجزيه الخير الإمام بده يعملكم أذكار وصلوات بعد العشاء مشان أيام العشر المباركة، فلذلك بنخلي هالبقيان أقل من عشر دقائق. اللي بيحب يتوضأ، اللي بيحب يرفع عن نفسه، اللي بيحب يشرب كازوزة، شايف كيف؟ من هنا لازم يأذن العشاء. صلى الله على سيدنا محمد. شربنا كازوزة سيدي، أنت شربنا سيدي أنت.